فانظر أيها الجندي المفتون عمن تأخذ دينك، وتب إلى ربك عسى أن يرحمك ويهديك. ثم ألم تعتبروا أيها الفصائل والصحوات، ألم تعتبروا بقتال سلفكم للدولة الإسلامية منذ 10 سنين؟ وأين الفصائل التي قاتلت الدولة؟ وأين الصحوات؟ ما لكم ولقتال الدولة؟ أيشتهي أحدكم حفر قبره بيده؟ أم يرغب بقطع رأسه أو هدم بيته؟ ما لكم ولقتال الدولة أيها الفصائل؟ أتظنون أنكم تستطيعون القضاء عليها؟ أتظنون أنكم أشد بأسا من صحوات العراق ومن خلفهم أمريكا وحلفاؤها؟ ألا تتعظون بفصائل الشام وصحواتها؟ كفوا عن قتال الدولة أيها الفصائل في كل مكان، وتوبوا لربكم، خلوا بيننا وبين اليهود والصليبيين والطواغيت. أما من يصر على قتالنا فلا يندبن بعدها ولا يلطمن ولا يلومن إلا نفسه.